المفوضة المطلقة قبل الدخول، قال عز وجل متاع حقا على المحسنين، متاع من المعروف حقا على المحسنين، وكأن هذا نوع من الإيه؟ من الإحسان والفضل. وهناك لا شك أن هذا إحسان واجب، لأنه كما أن إحسان القتلة واجب وإحسان الذبحة واجب. فقالوا هذه الآية لكل مطلقة وللمطلقات، التنين بيقولوا دي خصصت أنها للمطلقات غير للمطلقات غير المدخول بهن وغير المفروض لهن. فجبت قيدين دول، يقول لك الآية الأخرى، طب ما الآية ذكرت بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، ليست مخالفة. يعني مفهوم المخالفة بتاع متعه التي فرض لها ولم يسمي لها صداقا وطلقت، مفهوم المخالفة ليس قويا. عموم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أقوى من مفهوم المخالفة. ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن المذكورات في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكلهن مدخول بهن مفروض لهن صداقة. فإذا كان الأمر كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد هو الأسوة الحسنة، فإنه لو كان يطلق نساء لمتعهن. إذن المتعة ثابتة لكل مطلقة ولكنها غير مقدرة، فأدناها الكسوة وأعلاها الخادم وأوسط ذلك الدراهم والدنانير. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لتشمل من طلقها قبل الدخول ليس عليه إثم حتى وإن كان مفروضا لها، وإن لم يفرض يكون فرض لها فليس عليه حرمة في أن يطلقها. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن الطلاق أصله الإباحة، لا جناح عليكم، ولكن قال كثير أكثر العلماء أنه بغير حاجة مكروه، لكن الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. وإن كانت أدلة الترغيب في الزواج والسكن والمودة والرحمة استحباب الزواج تنطبق على استمراره كذلك، لذلك قلنا أنه الطلاق بغير حاجة مكروه ومع الحاجة مباح. ولمن لم يفي لها بقسمها محرم، وفي الحيض محرم، وطلاق الثلاث في مجلس واحد محرم. نقول الطلاق لابد أن يفي لها بقسمها. طب الزكاة هي اختارت أن تبقى خلاص، لكن لو طالبته لابد أن يعطيها حقها أولا قبل أن تطلق. التنازل عن أيام القسم بيبقى في الماضي مش في المستقبل. كل مرة يعني إيه اللي فات خلاص سمحت فيه، وطالما هي سكتة كل يوم بيتجدد. أول ما تقول له عايز قسم يلزمه، لا انت تقول لو سمحت في اللي فات وممكن تسمح في اللي جاي طبعا، بمعنى تقول له انا لا اريد القسم، بس اول ما ترجع في كلامها ملهاش كلمة، هي مش كلام رجالة يعني، دي كلام ايه نساء. لو رجعت في كلامها بعد ما كانت اذنت وتقول له طب اديني اللي فات، ما لا يلزم سقوط المهر، ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام أو فسقت العقد لإعساره أو عيبه. يعني هي اللي راحت للقاضي وطلبت الفسخ أو طلبت الطلاق لأن الزوجة لا ينفق، هذا طلاق للضرر، وكذا لو فسخت هي العقد بذلك. قال أو فسخه هو بسبب، أو فسخه هو بسبب عيبها، يعني هو فسخ بسبب عيب منها هي، أو بسبب خيار البلوغ. هي اللي عند البلوغ على مذهب الحنفية أنها تخير عند البلوغ إذا زوجها أبوها أو إذا زوجها الأولياء الآخرون. احنا قلنا الصحيح أنه هو لا يزوجها إلا الأب والجد، وإذا بلغت فليس لها خيار، لكن على قول من يقول لها خيار بيقول إن هي إذا قالت أنا أختار الانفصال، فعلى هذا المذهب بيقول هذا فسخ من جهتها فليس لها الصداق. يقول ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه، ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها. مفهوم المخالفة أن ما فيش الحاجات دي يبقى تستحق المهر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.